مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاريب. الأول مخالفة طريق السلف، الثاني تعطيل النصوص عن المراد. انتبه لهذا الوجه، مخالفه طريق السلف، لان هؤلاء الذين يتكلمون هم يقولون نحن مسلمون، نحن متبعون. هم لو انهم اعلنوا الكفر على انفسهم ما احتجنا الى ان نقول مخالفه السلف، لانهم يقولون نعم نحن نخالف السلف، لكن هم يدعون انهم ايش؟ انهم مسلمون موافقون للسلف. فلذلك كان المحذور هذا واضحا فيه. أما لو قالوا إنهم مخالفون للسلف ولا يهمنا ما احتاج إلى هذا الوجه. نعم. ثاني تعطيل النصوص عن مراد بها. ثالث تحريفها إلى معاني غير مرادة بها. الرابع تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. عندي هذا معلق عليه، وهذا في غير الطائفة الرابعة لأنها لا تثبت شيئا. الطائفة الرابعة من هم؟ ولاة الغلاة. هؤلاء ما يحسن الوجه الخامس عليهم لأنهم لا يثبتون شيئا أصلا. نعم. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإجمال أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه، ونقول له في جانب النفي إنت ما أثبت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه وإلا كنت متناقضا. والقول الفصل المتواضع هذا إذا عرفنا أن نلزمه بالإثبات، وأنتم تعرفون أن الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات، وأن المعتزلة لا يثبتون أي صفة، وأن غلاة الغلاة لا يثبتون كل صفة ثبوتية وإنما يصفون بالنفي، وأن غلاة الغلاة ينفون كل شيء. نقول في جانب الإثبات أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، ونقول في جانب النفي إن في ما أثبت خوفا من التشبيه وإلا كنت متناقضا. نضرب لهذا مثلا الأشاعرة ينفون الرحمة عن الله بحجة أنها تستلزم التشبيه، ويثبتون الإرادة لأنها على زعمهم لا تستلزم التشبيه. فنقول أثبت ما نفيت. ما هو الذي نفى؟ الرحمة. أثبت ما نفيت وإلا فانفي ما أثبت، لأن ما أثبته إن كان لا يستلزم التشبيه فما نفاه لا يستلزم التشبيه، وإن كان ما نفاه يستلزم التشبيه كان ما أثبته يستلزم التشبيه كما سبق. كذلك في النفي نقول انفي ما أثبت لا تشبه، لأنك أن تزعم أنك إذا أثبت رحمة فقد شبهت، إذن انفي الإرادة لأن لا تقع في التشبيه، فإن لم يفعل كان متناقضا. وتعلمون أن التناقض في القول يعني بطلانه، وأنه خلاف الحق، لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. والقول الفصل المضطرب السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها لإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تفصيل وتنزيها بلا تعظيم، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا خلاصة مذهب السلف، هذا خلاصة إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، لكنه إثبات بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هذا بالنسبة